إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أشغلني كثيرا بما رأيته بواقع الدعاة طلاب العلم، والمسألة عندي في رأي يرجع أكثرها لقضايا كما تطرقنا قبل قليل، حب الشهرة، حب السمعة، أشياء أعمال قلبية خرجت آثارها كما نرى. لذلك الذين يصلون اعتقاد القلب وعمل القلب على عمل الظاهر كاذبون واهمون، يقول الإيمان موجود بالقلب تجد بالظاهر لا وجود له، غير صحيح. فما في القلب يخرج الظاهر العنوان من باطن، فأقول هذه القضية موجودة الآن وخاصة أعتبرها من أكثر الملاحظ في مرأة على هذه الصحراء. نعم، تجد القلوب مسكونة، تجد النفوس فيها ما فيها، وقد تجد في نفس الآخر على الثاني مع أنه لم يرى إلا له عنه ولم يتثبت من ذلك، فامتلأ قلبه عليه وقد يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى ببغضه. نعم، وهذه من الأشياء التي لفتها من خلال السنوات التي مضت. الإنسان في فترة الشباب قد تمر عليه أحوال، لكن لملحظ ذكرته في إحدى الرسائل وهي سن الأربعين التي ذكرها الله سبحانه وتعالى وبعث عليها الرسل منه نبينا صلى الله عليه وسلم، أن لها حكمة ولها معنى. وأشعر أني قد وصلت الآن أو على حافة الأربعين أو دخلت الأربعين أن هناك فرق. الإنسان يحس مما يراه من ما مضى من سنوات يحمد الله سبحانه وتعالى أن مرت عليه مزالق نجاه الله منها، من الاندفاع، من الحماس، من أشياء قد إذا تبين وجد أنه لا حقيقة لها أو ليست على الأقل كما فيه. ليست كما فيه. فما أدري تعليقكم يا شيخ على هذه القضية؟ نحن بارك الله فيك، إنها 20 سنة نقول كل هذه الجماعات وهذه الأحزاب التي تدندن حول الإسلام والحكم بما أنزل الله لا يمكنهم أن يحققوا بغيتهم إلا إذا حققوا قضيتين اثنتين، أكني عنها بلغتين، تصفية وتربية. وأقول في أثناء الشرح، التصفية ظهرت معالمها منذ عشرات السنين، لكن التربية لا نجد لها أثرا. ولذلك فأنا أحكم على كل الحركات الإسلامية التي تدندن حول إقامة الحكم بما أنزل الله على أرض مسلمة لا يمكن أن نصل حتى بالجهاد الأفغاني وحتى الجهاد إن قام في الجزائر، لا يمكن أن تتحقق البغية التي ينشدها كل الجماعة الإسلامية ما دام أنهم لم يتحققوا بهاتين القضيتين، التصفية والتربية. نحن في طريق التصفية لا شك منذ 20 أو 30 سنة، لكن لا نرى أثرا في موضوع التربية، لأننا لم نجد هناك، وجدنا علماء كثيرين والحمد لله يعملون في المجال الأول في التصفية، الدعوة للتوحيد والدعوة لاتباع كتاب السنة وتصفية الصحيح من الضعيف إلى آخره، والرجوع في الفقه إلى هذه المصدرين وعلى منهج، هذا قائم. لكن ما وجدنا من يدعو ويكتل الناس على هذه التربية التي هي ثمرة الدعوة الأولى وهي التصفية. الأرض الآن يعني قط فيما أنا أعلم، وكثيرا ما يقولون بعض أخواننا لماذا لا تتجه إلى هذه الناحية. أقول أنا لكل رجال، وأنا لست أهلا لأن أكون واعظا ومرشدا وإلى آخره، وأتمنى أن أجد من يكون جمع بين التصفية والتربية في نفسه ليقوم بواجب التربية بغيره، وعسى الله أن يمد عباده المؤمنين بتحقيق هذه القضية الثانية وهي التربية على الإسلام المصطفى. هذا أهم لي أودنا إلى نقاش آخر حرصت الفترات الأخيرة أن أكتب فيه، وقد كتبت فيه كتابين جئت بهما معي وهما الحكمة وحقيقة الإبصار. لاحظت أن كثير أو بعض الدعاة والجماعات تستعجل الأذن القريب على حساب البعيد وهو الهدف الأساس. فمثلا رسالة الحكمة وجدت فيها هذا الجانب، ما هي الحكمة فعلا في هذا الواقع المختلف، ولكن حقيقة الإبصار أخذت بها معنى آخر. قلت أن هناك ملحظ أن كثير من الدعاة يربطون بين المنهج وبين تحقق النتائج، يحكمون على المنهج من خلال تحقق النتائج. فوقعنا في ثلاث فئات: فئة استعجلت، وفئة تنازلت، قدمت تنازلات من أجل أن تحقق بعض الانتصار، وفئة يأست، وكلهم مخطئون. الذين لازم تذكر الفئة الرابعة الذين هم ناضون. نعم، الذين هم ماضون في الطريق يمشون. لا، أنا أقول هذا، أقول حدث خطأ فيه. أنا أقول الذين ربطوا مباشرة بين حكموا على المنهج من خلال تحقق النتائج، أقول هؤلاء الذين فذكرت أن حقيقة بينت خطأ هؤلاء المتعجلون، وخطأ المتعجلين، وخطأ المتنازلين، وبعضهم يأس من هذا الواقع وانزوى مع أنه يستفاد منه. وقلت في النهاية أن الانتصار، حقيقة الانتصار هو المنهج، الالتزام بالمنهج سواء لا شك، وأخرى تحبونها نصر من الله. ثم بينت أن الانتصار أنواع، تحقق النتائج نوع من نوع النصر، وأكثر الأنبياء لم يتحقق لهم النصر وهو تحقق النتائج في حياتهم، فما تحقق هذا إلا لبعض الأنبياء والرسل عليهم وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم. فقلت التزام المنهج هو الانتصار، سواء أتحقق للداعية في حياته ما سعى إلى أو لم يتحقق. إخواننا يعلمون أننا نحن لنا كلمات مبسطة حول هذه النقطة، ونذكر لهم بأن الواجب على الداعي المسلم الحق هو أن يستمر في الطريق المستقيم، ثم لا عليه بعد ذلك وصل أن لم يصل. ونذكر الحديث الصحيح في صحيح مسلم، وربما يكون أيضا في البخاري، من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرضت علي الأمم فرأيت شوادا كبيرا وعظيما في الأخد، فقلت: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء قوم موسى. ثم نظر في الجانب الآخر من الأخد فوجد أمته، قال: ما هذا؟ قال: هذه أمتي. قال: ثم عرض علي النبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي ومعه الرهط، والرجل والنبي ومعه الرهط والرهطان، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد. نحن نذكر هذا رد عن الإخوان المسلمين الذين يتفاخرون بكثرة عددهم ويمتنون علينا بأن أنتم عددكم قليل، ويستلزمون من ذلك أن دعوتكم ما هي مستقيمة، لأنها لو كانت سليمة كانت أشواعكم تقول سبحان الله. نحن لا نبرئ أنفسنا من أن نكون مخطئين أو مقصرين، لكن استدلالكم على خطأ دعوتنا بقلة أشواعنا هذا يعود بالرد على أولئك الأنبياء الذين تحدث عنه الرسول حتى رأى النبي وليس معه أحد. إذن أنت يجب أن تنظر إلى الدعوة وليس إلى الأتباع كثرة وقلة. وأذكر أنا بهذه المناسبة أيضا وأقول من العجيب أن الجاهلي العربي وهو مشرك لكنه كان ذكيا، لما يقول في قصيدته: بكى صاحبي لما رأى الدرب دونه وأيقظ بأن لاحقين بالقيصر، فقلت له: لا تبكي عينك، إنما نحاول ملكا أو نموت فنعذر. يا جماعة، المسلم أولى أن يكون عند هذا المنطق، نحاول أن نصل إلى الهدف المنشود وهو إقامة حكم الله في الأرض، فإن وصلنا فالحمد لله، ذلك من فضل الله. إلا نصل، المهم أننا نكون معذورين لأننا نمشي في الطريق. هذه بلا شك كلمة حق. مدار كتابي على هذا الحديث. كان مدار الكتاب على هذا الحديث. لكن هذا يقودني إلى سؤال فرعي. ورد حديث لكل نبي حواريين. كيف نجمع بينه وبين يأتي النبي وليس معه أحد؟ لا أنا صاحب بارك الله فيك. تفضل. ما من عام إلا قد قصة. عموم خصوص يعني. يعني كما قال عليه السلام كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. قال ومن أبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني فقد دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. أنت تعلم ولو أن هذا المثال الآن لا نؤمن به لكن من باب التقريب تعرف أن كثير من علماء المسلمين المتأخرين كالنووي وأمثاله لا يقولون بأمان قولي عليه السلام كل في نعمة الله، أي فهم كفروا بهذا الحديث يابلا، لكنهم خصصوه أصابوا أم أخطأوا، وليس هذا مجال لأن نحن معروف مذهبنا أن هذا الحديث على عمومه وأنه كما يشرح ذلك الشيخ الإسلام بن تيمية في كتاب عظيم خبراء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم أن مثل هذا العموم لا يمكن تخصيصه بكثرة ما كان الرسول يكرر على مسامع الصحابة بكل مناسبة خاصة في خطبة الحاج التي كان يستشف فيها خطبه، فيقول في هذه الخطبة وكل بدعة ضلالة. هذا الذي يكرر بهذه الصيغة العامة لا يمكن أن يدخلها تخصيص وهو لا يذكر المخصص مع كثرة التكرار، لكن مع ذلك وجد في علماء المسلمين من قالوا هذا عام مخصوص وجاءوا بدليل مخصص من سنة الإسلام سنة حسنة إلى آخره، فهم وإن أخطأوا في هذه الدعوة لكن لا يمكن أن نتصور إلا أنهم يعتقدون في قرارة نفوسهم أن مثل هذه الكلية يمكن أن يدخلها تخصيص. ولذلك السؤال عن الجواب السابع أن هذا النبي ليس له أتباع وذاك له بعض الأتباع لكن ربما ليس له حواري، هذا ناجح ويكون من مثل هذا الحديث مخصصا لذاك الحديث. وأنا أقول هذا يعني تفقه، لكن الحقيقة أن منهجنا يجب أن يتذكر الحديث الذي ابتدأت السؤال عنه، لأني أنا لا أذكر الآن لكثرة الأحاديث التي تدور في مخيلتي. هل أنت أو الأخ الوليد أو أحد الحاضرين يذكرون مصدر الحديث؟ في نبي الشهادة؟ والله سألنا عن طالب عن لمحة الأمر. تذكر؟ أنت علي؟ من نبي إلا وبعث الله مع الحواريون وهذا مسلم الله أعلم. هذا ليكون حديث اللي فيه ما من نبي إلا وكان حقا عليه أن يدل أمته. هو هذا يعني. في مسلم هنا. لا حواري المهم بعد من صح الحديث الجواب ما ذكرت عنه والله هو التصديق. نعم. التصديق يقوم مقام الاستثناء. هو هذا. هو هذا. لحظة برضه. علي. لأننا كان وانت اسال فاخذنا الوقت عنه اعتذر عنه. لا ما عندي شيء هذا حقكم ان اخواني ادعو لهم ان يعيش معهم دائما خاصه هذا الذي بجنبي لا يفوت فرصه ولا يدع الشيخ يتنفس الا بالخير. لانه في فضول الله الشيخ اكرمنا الله يبارك فيك. كنا نتمنى او يعني أنا اللي في ذهني قلت إني غرت من الشيخ بساعة واحدة. حباك. إني غرت نبي حوارية وإن حوارية الزبير البخاري والترمذي عن جابر والترمذي والحاكم عن علي إيش؟ الحمد لله. هذا حوارية حوارية حوارية على حوارية حوارية حوارية حوارية النبي حوارية وإن حوارية الزبير. لكن دفع على طبق الاسم والله شيخ وإذا أردت أن أتبك إن شاء الله إذا أردت أن أضع هذا الحديث في حقيقة الانتصار مع حديث النبي قبل قليل فسأضع بالآن وأبين إن شاء الله. هذا من جماعة أهل السنة والجماعة وعبادة. يذكرون يعني يذكرون بكلمة أخرى وهي كلمة أهل السنة والجماعة ويذكرون هذه الكلمة عامة. فما رأيكم بهذا؟ تكلمنا في هذا أكثر من مرة اليوم صباحا. إن هذه الكلمة لها دلالتان، دلالة بحق ودلالة بباطل، وهم يقصدون الباطل ولا يقصدون الحق. ولو أنهم جمعوا بين القصدين قصد الحق وقصد الباطل لكان أمرهم أهون قليلا. إنهم يقصدون يا أهل السنة والجماعة بما يتعلق بالعقيدة الماتريدية والأشعرية، ويخرجون عن أهل السنة والجماعة أهل الحديث، وبخاصة أولئك الذين ينتمون إلى السلف الصالح. وآخرون من المحدثين اليوم يوسعون معنى هذه الجملة ويدخلون كل المسلمين الذين يشهدون أن لا إله إلا الله. ونحن نرى عدم استعمال هذه الكلمة لأنها ككلمات بعض السياسيين التي يمكن جلبها يمين ويسار، وإذا كنا وذلك من فضل الله علينا نرى أنه تبارك وتعالى أنعم علينا بأن نقم إسلامنا وكتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم على منهج سلفنا الصالح، فينبغي أن ننتسب إلى هؤلاء السلف ليس بعبارة يدخل فيها الخلف الذين ما خجلوا ولا استحوا أن يعلنوها صراحة فيقولوا مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أحكم وأعلى، فربما زادوا نبذة أخرى ما أعلم وأحكم في أم النبذة الثالثة. ما عدلوا ولا أسلم؟ أه؟ لا عدل ولا سبول ايضا. ايه نعم. ايه نعم. فالشاهد كلمة الأهل السنة والجماعة يدخل في هؤلاء، أما السلفي فما يدخل هؤلاء، بل هم يتبرؤون كما قلت من هذه النسبة. كما قيل أحد حكم هذا التفاوت بيننا وكل إناء مباشيا وحب. أنا يا أبا بدر لا إن أنسى كما يقال لا أنسى لما كنت في الجامعة اجتمعنا في دار أحد إخواننا وهو والد محمد التقي كان هو معيدا في الجامعة الإسلامية فاتفقنا أن نسهر عنده ليلة من الليالي وكانت الغرفة كما تعلمون هناك مساكن للجامعة غرف رحبة واسعة فغرفة هذه وسيعة جدا امتلأت كل أطرافها بإخواننا الشرفيين. لما دخل علينا أحد الخطباء المشهورين ولا أعتقد أن هذا من الغيبة في شيء إلا ما سميته لكم لأنني أؤمن بقول من قال من أهل العلم القدح ليس بغيبة في ستة متغلب ومعرف ومحرر ومجاهد فسقا ومستفق ومن طلب الإعانة في إزالة المنكر. فهذا الذي أنا سأسميه يكتب في التعريف وهذا يترتب من ورائه أهل العبرة وكيف يسوغ لنا أن ندخله في جملة أهل السنة والجماعة واسمعوا ما جرى بيني وبين الإقامة. دخل الرجل وسبحان الله وأنا لما دخلت المجلس كان دوري أن جلست آخر واحد عند عتبة الباب كما هو صاحب الدار الآن هنا. فدخل الرجل من خارجه وهو بن محمد الصوار تعرفونه أنا أعرفه منذ قديم كان رئيس الإخوان المسلمين في العراق وأنه إخواني مر ما أدري تعتبر هذه غيبة أعتبرها لكن أنا مطمئن أن هذا من مستثنيات التجربة. دخل الرجل فبدأ يصافح عمومي دار الدور كله وأنا أتفرس في وجهه ما أحد من إخواني يقول خلافا لما تفعلون أنتم وأنا تعبت من أجلكم حينما يدخل عليكم بعض إخواني فأراكم تقومون فهو ما أحد قام لهم فأرى ملامح أحوجه تتغير. لما وصل إلي قلت له ومد يده مصافحا قلت له يا أستاذ أنت تعلم في الشام يقولون عزيز بدون خيانة. هو سمع هذه الكلمة وانفجر وتعرف هو خطيب لابد سمعته لابد قال هذه مسائل ثانوية هذه كذا قشور لا ينبغي أن نبحث في مثل هذا القضاء لازم أن نتفق على محاربة الشيوعية والبعثية والملاحدة وإلى آخره. تفضل وجرى النقاش التالي بيني وبينه كان من كلامه أنه ما لازم نبحث الآن مسائل قياسية ولازم نجمع صفوفنا كلمتنا لمحاربة الملاحدة. قلت له أستاذ لا يكاد يوجد شيء لا تتفق عليه فعليك تعلم أن الكلمة الطيبة لا إله إلا الله مختلف حتى اليوم في تفسيرها وأنا قرأت رسالة عندها في دمشق الشام للشيخ محمد الهاشمي شيخ الطريقة الشاذلية في دمشق عنوانها لا إله إلا الله لما تقرأ التفسير لا معبود إلا الله وقرأت نفس التفسير في رسالة صغيرة لأحد جماعة التبليغ وأنت تعرف أن لا إله إلا الله تعني توحيد أقسامه الثلاثة إلى آخره ومعنى كلامك أن حتى هذه المسألة يليق المطوية؟ قال نعم من الشاهد. قال نعم. قلت إذا كيف نتعاون وقد اختلفنا في العقيدة؟ وإيش بمن تحارب هؤلاء الملاحدة بأمثالهم ممن يشهدون أن لا إله إلا الله لكنهم اعتقادا وعملا يكفرون بلا إله إلا الله؟ فلذلك المسألة خطيرة وخطيرة جدا، لا يجوز أن نغض النظر عن هذا الخلاف القائم اليوم خلافا جذريا، ويجب أن نصدع بالحق وأن نعلن راية التوحيد الخالص تحت كلمة تعبر عن الواقع الصحيح، وهو دعوة السلف الصالح وكل من ينتمي إليها فهو سلفي. ولذلك هؤلاء الدكاترة الذين يقولون بأنه هي جماعة السنة والجماعة والآخرين، هذه كلمة يريدون تعمية الحق بواسطتها. نحن منهجنا وعقيدتنا ولكن طريقتنا الإسلامية، فما هو من هذا الخلاف؟ نرجو أن يكونوا صادقين في دعوتهم أن دعوتهم سلفية، فهل رأيت ذلك أن هذه يتعبدون ويعتقدون على ما كان عليه صلى الله عليه وسلم؟ إن هي إلا كلمة هي قائلة. هم عرفوا الآن أن دعوة الحق هي دعوة سلفية، فركبوا هذه الظاهرة الآن وتشطروا من ورائها. لا يمكن أبدا التوفيق بين الدعوة السلفية والإخوانية، لا بد أن يميل بحق إلى أحدهما من الإنسان، لأنه كما قلنا في أكثر من مجالس كثيرة، دعوة الإخوان المسلمين قائمة على تكفر ثم تكفر ثم لا تقاتل. نكتبها لأن هذه الحقيقة تمثل الواقع، فإن كنت تسمعها لكنها هي الواقع. تكتب ثم لا تقاطع. أهلا أبو عبد الرحمن، جميل خلت فيها الأرض مسؤولية ترى. ما الذي حال بينك وبين الرحمن الشريف؟ وعمر يقول لما قال له ذلك الرجل او الاعرابي: اتفر من قدر الله؟ قال: نعم نفر من قدر الله الى قدر الله، لان قدر الله لا يدع منه. ثم سيد الاخوان المسلمين يحتاج ان يعرفهم خير من الزمان لا تكفيك الواحد. اذا هذا ما نستطيع ان نصفه عنه بعباره لا مواراه كثيره، تجديدها داخل نفسه هم دعوتهم سلفيه لكن من هذه الاخوان. نرجو ان يكون لكن هذا يوم السبت بارك الله فيك، كنا إخوان المسلمين في عمان غير إخوان المسلمين في سوريا، هؤلاء وهؤلاء غير إخوان المسلمين في مصر. ثم ذكرنا الأخ أبو بدر أن هؤلاء كلهم غير إخوان المسلمين في السعودية، ثم ذكرنا الأخ أن هؤلاء كلهم غير إخوان المسلمين في السعودية. هم الحقيقة يتولونون إليه كل إناء وما في إخوان المسلمين. أيوة هذا صار قديما. شيخنا أنتم تذكرون الفرق بين إخوان المسلمين في دمشق وإخوان المسلمين حلب؟ حلب صحيح. إخوان المسلمين في دمشق يدرسون فقه السنة، إخوان المسلمين في دمشق يدرسون فقه السنة ويستعينون على فقه السنة بتمام المهنة. إخوان المسلمين في حلب ودير الزور يمنعون تدريس هذا الكتاب في سراياهم، فيقولون ان المؤلف هل هو من حواري حسن البنا الشيخ سيد ثابت، يقولون وهابي، هذول اخوانه الاخوان، لكن عندهم منهج فكري اطلاقا. الله المستعان. الإخوان يمنعون تدريس هذا الكتاب في سراياهم، فيقولون أن المؤلف هل هو من حواري حسن البنا الشيخ سيد ثابت، يقولون وهابي، هذول اخوانه غير اخوان، لكن عندهم منهج فكري اطلاقا. الله المستعان. أول ملكيه حسن الشيخ حرقه ما أظن نأذى أقول ما أظن سموه. أول حجة حججتها زرته مع فهد المالك أيضا ما أعصمه، أزمت في فندق ما أدري والله شو كان اسمه نسيت، فجلست أنا وصاحبي فهد المالك وقائد الجيش السعودي الذي جاء محاربا في فلسطين يعمى، فلما سمع به الشيخ حامد كان جالس على سرير وأنا مقابل سرير ثاني، فما كان يسمع بالألباني إلا قام وعانقني وإلى آخره، ما كنا نعرف عنه، فما أدري كيف جاءت منشرة، فذكرت الإخوان المسلمين ما في شوية، قال لي الإخوان المسلمين، أنا الحقيقة ما استحسنت من هذه الوضع. فتكلمت معه بصراحة، قلت يا شيخ إنه إطلاق هذا الاسم لا يخلو من غلو، لأنه قد يكون في ناس طيبين وصالحين ومخلصين، لكن شبه له أما نقول خوان، فنحن ما نقول في هذا الكلام، لكن نعبر عن واقعهم أنهم ليسوا على المنهج السلفي القائم على الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح، ثم يشرون على ما هم عليه لا يتقدمون إطلاقا. تفضل يا شيخ. ذكرتم أن دام السنة جماعة مصطلح، أقول هب أن رجلا يستخدم هذا المصطلح وهو يريد بمعناها المعنى الصحيح تعني ثلاثة هذه الأمة. لا يجوز. كلم الناس على قدر عقولهم. لا يجوز هذا الاستعمال. فيه إيهام بخلاف ما يريده المتكلم. قد يفهم الإنسان أنها. يا شيخ بارك الله فيك، دعك وربما. لأنها تقابل بمثلها موجود، أنا أقول موجود يا سيدي العلمي، وموجود العكس أيضا، لا يفيدك تغيير الكلام من كلمة أخرى، لا موجود، أنا أقول يوجد يسمى أفهم أنه عندما يستخدم مصطلح أهل السنة والجماعة فإنه يعني منهج السلف. يا شيخ بارك الله فيك، هذه كلمة منشورة في كتب وفي رسائل، مش تتكلم مع شخص معين تقنع بأنه يفهم مقصدك، أنا أقول لك حينئذ بارك الله لك في كلمتك، لكن المسألة ليست مقصورة في هذه الزاوية الضيقة التي أنت تلجأ إليها لتثبيت هذه الكلمة وكأنها من وحي السماء، لا يا أخي ما حولنا نقول نحن للإخوان المسلمين إذا كفر مسلم بالإخوان المسلمين من رئيسهم إلى مرؤوسهم كفر، لكن الذي يكفر بالسلفيين يعني زوجتنا يكفر، لأننا نقول خير القرون وعلى رأس هذا القرنين رسول الله، فإذا هو يكفر، وهنا نقول فحسبكم هذا التفاوت بيننا، وكل إله ما فيه له فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك. فأنا معك الآن في هذا الحدود الضيقة، إذا قلت الجماعة ليش أهل السنة والجماعة مع شخص يفهم منك ما تريد أقول لك بارك الله فيك، لكن ليس الاستعمال في هذه الحدود الضيقة، الاستعمال منشور في كتب ورسائل، وهنا ما يأتي التدليس أو على الأقل التوهيم بخلاف ما تريد. فدع ما يريبك كما قال عليه السلام إلى ما لا يريبك. يبقى نقطة تفضل. أنا على الأقل ما نقول أن هذه من الألفاظ المجملة التي تحتاج إلى تفسير. فسأقول لك هل يجوز الإجمال في موضع التفصيل؟ لا. ستقول لا. إذن دعك والإجمال وعليك بالتفصيل، فإذا قلت أنا سلفي جئت بالتفصيل وقضي على الإجمال وكفى الله به من القتال. اجد هكذا. يعني كان الشيخ أهل السنة والجماعة أو الإسلام. نعم. كان يعني كلمة أهل السنة والجماعة معنى الإسلام. إيش لا؟ على وجهه مو بجهه. في مباراة حصلت حصلت حصلت حصلت حصلت حصلت حصلت حصلت حصلت حصلت حصلت هذا حتى يعني. وإذا قلنا بدل أخص يكون أدق في التعبير. أخص قد أنا سمعت في غطاء. نعم. وكذلك الأذان في يعني جعل الأغاريين في الجمعة، فحينما تسألهم يعني سألت بعض المكاترة قال نأثر بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين من بعد الراشدين من بعد، وقال إن بهذا يعني هي سنة استنها عثمان وهم نذكرتها فتكون هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فما رأيك بهذا الاستدلال وطريقة الاستدلال هذه؟ تدل على أنها سنة بحديث هذا عليك بسنة ويستنى يعني تدل على ذلك بكثير من الأفعال التي يفعلها الخلفاء الراشدين، ويقول فيها سنة مدام أن يثبت هذا الحديث. نعم محمود جوابنا عن هذه الشبهة معروف. أولا هم يفهمون هذا الحديث خطأ، لأنه ليس معنى الحديث عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين أي وسنة أحد الخلفاء الراشدين، لا ليس هذا هو المعنى، وإنما المقصود سنة جميع الخلفاء الراشدين، وحينئذ يبطل استدلالك. أليس كذلك يا أبو عبد الرحمن؟ حيث أراد صاحبك أن يحملك على الكلام فآبيت عليه، والآن صدقت فيما قلت وإياك الأخير. هذا أول شيء. ثاني شيء، سنة الخلفاء الراشدين أمر بها لأنها تكون عادة مطابقة أولا لسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم قد تكون دالة عليه، قد تكون دالة عليه، ولا تعني أو هذا الحديث لا يعني خذوا بسنة الخلفاء الراشدين ولو خالفت سنتي، وهذا المعنى في هذا الحديث أنا أستقيه من آية في القرآن الكريم ولا يمكن لأحد أن يفسرها بنحو ما فسر ذاك الدكتور حديث غير واضح من سارية. الآية هي قوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نولي ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. ويتبع غير سبيل المؤمنين على وزانها من حيث الدلالة وخلفاء الراشدين وسنة يرحمك الله وسنة الخلفاء الراشدين. لا أحد يستطيع أن يقول ويتبع غير سبيل المؤمنين أي غير سبيل أحد المؤمنين وإنما جميع. الآية هنا من حيث الدلالة على عموم المسلمين كذلك الحديث من حيث الدلالة على عموم الخلفاء الراشدين. فإذا وضح هذا الفهم الصحيح للحديث سقط استدلالهم جذريا من أصله على أنه لو أصروا وقد يصرون على أكثر من ذلك. قد تكون جديدة نسبيا لكن الله يشهد لأنها منذ كنت في الشام وأنا أقرر هذا المعنى لهذا الحديث هذا المقابلة أين من الآية والحديث أين فإذا فرضنا طبعا يكون قريبا من ذلك لكن الآن كما هو ظاهر البحث في دلالة اللفظ أما الحكم فهو كما تقول قريبا ويتبع غير سبيل المؤمنين. فسبيل المؤمنون هنا أنه إذا انتشر قول أحد الصحابة ووافقوه عليه أو لم يجد مخالفه يحكم بالجيش. نعم لكن ليس الأمر كما لو أن هناك رأي ولا نعلم أن المسلمين مشوا عليه أو علمنا بأن المسلمين اختلفوا وأحدهم قال بقول فلا يراد هنا من الآية أحدهم ولو كان عالما كما أنه لا يراد للحديث أحد خلفاء الراشدين كما استدل. ثانيا نقول قد لا يعني يوافقون على هذا التفسير الواضح للحديث وأن المقصود بخلفاء الراشدين كلهم ومجموعهم وليس بعضهم أو أحدهم. سنقول له هل مقصود السنة التي عليها أحد الخلفاء الراشدين أمرنا رسول الإخداء به ولو خالفت سنته؟ ما أظن أن يكون الجواب ولو. الجواب ثالثا ولعله أخيرا عثمان بن عفان لم يكن أذانه هو الأذان الموجود في هذا الزمان وهذا ما كان جرى البحث بيني وبين أحد الأخوان المسلمين. كان هناك يوجد في دمشق مسجد في وسط الجامعة السورية. الجامعة السورية في عهد الأتراك كانت سكنة عسكرية ثم لما استولى الفرنسيون على سوريا واستعمروها حولوا السكنة العسكرية والتي كانت تسمى بسكن الحميدية حولوها إلى سكن لهم وجعلوا المسجد خمارا. وكما هو العادة مع الأسف أن تبقى آثار المستعمرين إذا انسحبوا من بلاد المسلمين تبقى آثارهم مد مديدة ثم قد تغير وقد تبقى كما هي. هنا مثلا في عمان نعيش لا نزال في بعض الأحكام ذاك الإنجليزي المستعرب شو اسمه كلوب باشا باشا. اليوم النظام العسكري حرام على العسكري يربي لحيته نظام كلوب. إلى الآن نعيش تحت ظل هذا النظام. هناك في سوريا خرج الإفرنسيون وقام الحكم الوطني زعموا تحت اللي يسموه ايش الوطنيين لا الوطنيين كان في اسم هيك. المهم عشنا سنين والمسجد في سكن الحميدية الذي كان مسجدا لا جان مرقص وخمارة ولا غيره. تقدم أحد الطلاب الغيوريين هذا من الشباب المتمسك بدينه على عصبية مذهبية شديدة جدا وكانوا يحكمون بالقوانين العثمانية من المجلة. يوم كانوا يحكمون بتنفيذ الطلاق بلفظ ثلاث كنت أنا أفتي بأن هذا طلقة واحدة فقامت قيامة شهور. ثم فيما بعد كان هو من أعضاء اللجنة الذين عدلوا الأحكام اللي يسموها الأحكام إيش إيه فجعلوا الحكم كما هو في السنة. من طلق زوجته ثلاثا في مجلس واحد فهو طلق واحدة ليس بحكم اتباع السنة وإنما حل لمشاكل. نعم رفعوا وطلبوا إعادة القسم الذي كان في زمن الفرنسي خمارة وملها ونحن ذلك إعادته الشريطة الأولى المسجد فوقف على ذلك وكان هذا في الحقيقة فتح طيب. وبدأ الإخوان المسلمون يخطبون في هذا المسجد يوم الجمعة وكنت أنا من الذين يرتادون هذا المسجد دون سائر المساجد. كنا نحن على ضعفنا نحاول أن نطور المسجد إلى مسجد سلفي وأفدنا موضوع الأذان العثماني هذا وجرى نقاش بما تنقله أنت الآن عن بعض المشافع فخذ أذانكم هذا ليس عثمانيا. إذا أردت أن تحتج بالأذان العثماني أنا أوافقك الآن لكن بشرط أن يكون عثمانيا أي مطابقا للأذان العثماني. كيف ذلك؟ قلت الأذان العثماني لم يكن بين يدي الخطيب وفي المسجد وإنما كان على الجوراء على مكان يجتمع سوق يجتمع فيه التجار فلا يكادون يسمعون الأذان الذي يؤذن به في المسجد النبوي وبخاصة لم تكن يومئذ هذه الوسائل مقربة من الصوت من بعيد فهو لم يفتدأ وحاشاه وإنما هذا انطلاق مما تعارف عليه علماء المسلمين أو على الأقل بعضهم كما بعد مما يسمونه بالمصالح المرسلة. فهو حقق مصلحة مرسلة بوضع أذان في الجوراء لكي ينتبه أهل السوق إلى أن الصلاة قد حضرت فيستجيبوننا بي الله. فأنت إذا أردت يا أستاذ مصطفى أن تحتج بأذان عثمان فأنقل أذانك هذا إلى باب المسجد. المسجد في ساحة كبيرة جدا والطريق العام بعيد عن المسجد، فاسحب خط من مكبر الصوت الذي يؤذن أذان واحد هو الأذان النبوي، وضع مكبر الصوت هناك بحيث من مرة يسمعون الأذان ويستجيبون. إذا فعلت ذلك تكون قد إيش تمسكت بقاعدة، وهو يدعي أنه فقيه، لكن أنا أعرف فقه تقليدي ليس فقه المستنبط من الكتاب والسنة، وإلا لما احتج بفعل عثمان بن عفان. وبهذا كنت وضحت له عثمان وضع أذانا ثانيا في مكان بعيد، وأنت إذا وضعت هذا الأذان الثاني على باب المسجد تكون فعلت مثل ما فعل عثمان، لكن الآن أنت لست بحاجة لأذان ثاني، يغنيك مكبر الصوت. هذا الذي كنت قلته بالنسبة لمن يحتج بهذا الحديث. عثمان رضي الله تعالى عنه حقق مصلحة المرسلة، الآن هذه المصلحة المرسلة تتحقق بدون اتيان بأذان ثاني، وإنما بإيصال صوت المؤذن النبوي الوحيد إلى أي مكان يراد إيصال الصوت إليه. نعم. في الحديث عن قضية غوية لعله محل الشاهد. تفضل. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عبدوا عليهم. شيخنا هنا ضمير الباء المفرد يدل على أن السنة ما كان عبدوا عليهم. نعم. يعني الخلفاء الراشدون يعملون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهي سنة واحدة. نعم. لا يعني كما قلنا أنه أحد الخلفاء وأنا الخلفاء. نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عبدوا عليها، ما قال عبدوا عليهما. فالخلفاء يعملون بسنة النبي فهي سنة واحدة. ما رأيك في هذا؟ هذا كلام نحن قلنا أنه لا يعني سنة الخلفاء الراشدين مخالفة، وإنما قلت لعلك تذكر التي تدل على سنة رسوله.